يتم الآن تكريم جميع الإعلاميين والفنانين المشاركين داخل المهرجان. بدأت حفل التكريم منذ حوالي نصف ساعة بالفنانين المشاركين من كافة دول العالم، ثم انتقل إلى الإعلاميين وتم منح شهادة شكر وتقدير لجميع الإعلاميين المتواجدين داخل هذا المهرجان، وهم يعني يمثلون العديد من الدول العربية والدول الأجنبية. فيمكن على خلفية هذه الرسالة تسمعون صرخات الإعجاب والتهنئة لكل من يسعى إلى المنصة. تم تكريم صوت العرب أيضا بمنح صوت العرب شهادة تقدير. بعد انتهاء هذا الحفل سيكون هناك جلسة حوارية تضم مجموعة كبيرة جدا من الفنانين يقومون بعرض نتاج المشاركة داخل هذا المهرجان الهام. النهاردة هيكون في جلسة حوارية من العاشرة تقريبا بتوقيت الإمارات وحتى الواحدة، ثم أخرى من الخامسة وحتى السابعة. مجموعة من الفنانين يشاركون داخل هذه الجلسة الحوارية، ومنهم فنانة فلسطينية اسمها دانا عورتاني. ودانا هي فلسطينية مقيمة داخل المملكة العربية السعودية. يوم الخميس الماضي تم افتتاح المعرض الخاص بها، وهو أول معرض لها داخل الإمارات. المعرض كان بيتميز بمجموعة من المميزات الخاصة جدا بهذه الفنانة. هذه الفنانة بتستخدم أنماط هندسية من فن الجالي، وفن الجالي هو نوع من الزخرفة المعمارية التي عرفت في الحضارة الإسلامية وتطرز النوافذ كعنصر زخرفي معماري. وقد قامت بخلط بعض الأبيات من الشعر، أو يعني عندما تدخل إلى المعرض الخاص بدانا يستقبلك أبيات من الشعر تأتي متواكبة مع موسيقى وبعض اللوحات التي تمثل اتجاه هذه الفنانة. فالحقيقة كانت تجربة ثرية جدا في مركز مرايا بالقصباء بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين. تم افتتاح هذا المهرجان هذا المعرض وحاز على إعجاب الجميع. عموما غدا كمال، احنا عايزين نقول لك مبروك يعني هذا التكريم لك كإعلامية من صوت العرب، وكحضور مشرف لك دائما في كل المحافل الثقافية العربية. يعني أنت سندباد صوت العرب المتجول في المهرجانات والفعاليات الثقافية العربية، فبنقدم لك التحية والتهنئة على تكريمك وعلى تكريم صوت العرب ووجود صوت العرب في هذه المحافل. لكن أنا عايز أعرف غدا كمال، يعني مهرجان الفنون الإسلامية في دورته 21، هل هو يعني بانوراما لأنشطة تشكيلية ومعارض وخطوط وحياة، يعني هل هو عبارة عن عدة أنشطة متداخلة مع بعضها ولا إيه؟ هو المهرجان يهتم أساسا بال يعني الفن الإسلامي. وهذا العام يأتي في كل أشكاله، يعني في الخطوط وفي الجدريات من خلال مجموعة من المجسمات يعني تبرز الفن الإسلامي، مجموعة من اللوحات التي كتبت بالخط العربي، مجموعة أخرى من يعني اللوحات المعلقة على الحائط. لكن حقيقة المهرجان يعني كل ما يقدم فيه من لوحات هي بشكل غير تقليدي. يعني كل فنان عندما يعلم باسم المهرجان للعام المشارك فيه يبدأ في العمل على ما يمثل هذا المهرجان. هل هذا العام في هذه الدورة هل في خصوصية معينة لجدارية خاصة أو لوحة خاصة أو عمل فني إسلامي برز من خلال هذه الدورة؟ بالفعل يعني أنا يعني من خلال تجوالي داخل هذا المعرض هو لا يمكن أن نميز عمل عن عمل، ولكن ما لفت انتباهي هو عمل خاص بالفنان الإماراتي دكتور محمد يوسف، وهو مسرحي في المقام الأول أيضا. يمكن نحن جميعا في صوت العرب نعرف من هو دكتور محمد يوسف. شارك بعمل هو جديد من نوعه، العمل عبارة عن خطوات تسير على الأرض، قدم تسير على الأرض في اتجاه القبلة تمثل إنسان خرج للصلاة وقت الفجر. جميل. مع خلفية في الإضاءة، هو استخدم في جغرافيا العرض لأن هو في الأساس فنان مسرحي، إضاءة يعني تصاحب حركة القدم على الأرض تتجه باتجاه القبلة. وفي الخلفية يوجد الأذان، صوت الأذان ينطلق. فالحقيقة يعني كانت من أجمل ما شاهدت، لأن كانت بتمثل الاتجاه الإسلامي الخاص بهذا هذه الدورة، وهي تعقد تحت عنوان أفق. هذه الدورة تحاول فتح قراءة لمشهد إبداعي عالمي على أرض الشارقة، لأن الفنانين الذين يشاركون داخل هذا المهرجان ليسوا فقط من الدول العربية أو من يدينون بالدين الإسلامي، ولكن من غير الذين يدينون بالدين الإسلامي. كيف يتصور من لا ينتمي إلى الإسلام شكل الفن الإسلامي وكيف يجسده من خلال لوحة مجموعة يعني حياة رائعة. عن المشاركة في يعني فنانين مصريين مشاركين في هذا المهرجان بالطبع. الفنانين المصريين الذين يشاركون في هذا المهرجان ينتمون إلى العالمية وليس فقط إلى مصر. جاء من أسبانيا فنان مصري عالمي هو الفنان أحمد قشطة. أحمد يعني قدم لوحات مميزة جدا، الغريب فيها أنه استخدم القلم الرصاص في تشكيلات بديعة تمثل أشكال إسلامية. أحمد قشطة هذه هي ثاني مرة يشارك داخل المهرجان، شارك العام قبل الماضي. أيضا في يشارك فنان آخر عالمي قدم مجموعة أخرى من اللوحات داخل هذا المهرجان. الحقيقة يعني تواجد المصري تواجد مشرف جدا بمجموعة متميزة من اللوحات، وكما قلت لك هم ينتمون إلى العالمية وليس فقط إلى مصر. عمرو فكري وهو فنان مصري مقيم في مصر ولكنه يشارك في جميع المهرجانات والمعارض الفنية العالمية، وكان لنا لقاء معاه يوم الخميس الماضي على الهواء مباشرة مع أستاذ صباح الخير يا عرب. وكل هذه الفنون وكل هذه الفعاليات بتنعقد في متحف الشارقة للفنون. أعتقد متحف الشارقة للفنون ها يعني ده بيعكس الحركة الفنية والتشكيلية في الشارقة يعني. بالتأكيد يعني هو في 55 معرض يقام في أماكن مختلفة داخل الشارقة، منها متحف الشارقة وكما ذكرت هو متحف هام جدا، أغلب المعارض مقامة داخل المتحف. لكن أيضا هناك واجهة المجاز، يوم الأربعاء الماضي تم افتتاح في واجهة المجاز لمعرض فني. في جهات أخرى بتشارك أيضا، وبيتم تنظيم بعض الرحلات للمدارس والجامعات، وأيضا هيكون في دورة تدريبية في الخط العربي. الجميل أيضا هذا العام أن هناك مشاركة لجهات حكومية داخل هذا المهرجان، مما يساعد على وجود تنوع وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجمهور من الإمارات، حيث يتم تنظيم رحلات بشكل مباشر إلى هذه المعارض. من الجمهور العادي أيضا ده يعني شيء يعني بيدعو إلى أن الاهتمام بهذا الفن الجميل من الفنون العمارة والفنون الإسلامية عموما. عموما غادة احنا بنشكرك كثيرا ونتمنى لك التوفيق في رحلتك وترجع لنا بالسلامة إن شاء الله. زميلة غادة كمال موفدة إذاعة صوت العرب، أولا بنهنيكي ونشوفك على خير بإذن الله. أولا بشكركم شكرا جزيلا في إذاعة صوت العرب، وبهدي هذا التكريم إلى رئيسة الشبكة الإعلامية دكتورة لمياء محمود وإلى جميع الزملاء الذين كانوا معي لحظة بلحظة، وبشكر أرض الشارقة والإمارات على إتاحة الفرصة لي للتعرف على هذه الملامح الجمالية وهذا الفن وهذه الثقافة. وشكرا لك غادة كمال، بالتوفيق دائما إن شاء الله. شكرا جزيلا. ريشة ويا ريشة تكمل الجناح، والله أحلى عيشة عيشة البراح. ريشة ويا ريشة تكمل الجناح، والله أحلى عيشة عيشة البراح. وإحنا لو طيور كان يا حسنى صور، أو جبال تصد شوقنا ولا موج بحور. وإحنا لو طيور كان يا حسنى صور، أو جبال تصد شوقنا ولا موج بحور ولا موج بحور. ريشة ويا ريشة تكمل الجناح، والله أحلى عيشة عيشة البراح. ريشة ويا ريشة يكمل الجناح، والله أحلى عيشة أحلى عيشة عيشة البراح. وإحنا لو طيور كان يا حسنى صور، أو جبال تصب شوقنا ولا موج بحور. وإحنا لو طيور كان يا حسنى صور، أو جبال تصب شوقنا ولا موج بحور ولا موج بحور. إحنا كنا طرنا القمر سهرنا، احنا كنا طرنا القمر سهرنا، وفي ثواني جينا تاني أحضن الصباح أحضن الصباح ريشة ويا ريشة اكمل الجناح والله أحلى عيشة عيشة البراح والله أحلى عيشة عيشة البراح صباح الخير يا عرب.